الحديث الأول في هذا الباب حديث صحيح، وهو قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكرهم إلى أن قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، رواه البخاري ومسلم وتقدم بتمامه. هذا الحديث حديث معروف الصحة ومخرج في الصحيحين، وكان تقدم معنا في موطن واحد أو أكثر منه كتاب الزكاة، لأن فيه جملة: ورجل تصدق بيمينه فأعطاها إلى آخره. هناك ساق المصنف هذا الحديث بتمامه، والآن اقتبس منه هذه الجملة التي يترجم بها في هذا الباب الذي ذكرناه. ذلك أن من أولئك السبعة رجل ذكر الله خاليا فقاضت عيناه، ورجل أيضا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ذاك الذي ذكر الله خاليا فقاضت عيناه إنما بكى خوفا من الله، وهذا الرجل الذي دعته المرأة الجميلة ذات المنصب لما دعته قال إني أخاف الله، فخوفه من الله عز وجل عصمه، وخوف ذاك من الله عز وجل حينما ذكره فبكى خشية منه جعل كل منهما من أولئك السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.